حديث حفصد سيه ششف عن عمر رضي الله عنهما قال كيس عمر خدج رازي بتنقود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول بيجت من قل بيغنبري بصلاة خبي ليبن النهالة العقيق أوجك يالنزيكي بقيعي بيجت الوير بيغنبري تقول صلاة خبي ليبن أتاني الليلة آت من ربي أفشبا إيكش نخدي من هاتنك من فقال وقوت من صل في هذا الوادي المبارك يعني تنفيج بك البينها لبركة أوجلك بخير وقل أبيجة عمرة في حجة يعني عمر أخو أبكال جل حجة نيتهردك بك بينا.